ويلي ويلي ويلي يا ويل اخ يا ويل اخ يا او بعلمك ريد علمك تكسى وتكابر بظلمك وانا حلمك ما حرمها تدري اني بدون علمك او بعلمك ريد علمك وتكابر بظلمك وانا حلمك ما حرمك وش رايك لوني بدل خد اسمي وهات اسمك وش رايك لوني بدل خد اسمي وهات اسمك يا الغالي يا الغالي قلبي وجوعي حتى ما ترخص دموعي خودي قلبي وهاتي قلبك ينبض بداخل ضلوعي خودي قلبي وهاتي قلبك ينبض بداخل ضلوعي يا الغالي يا الغالي حنيني الفرق بينك وبيني نظرتك تعكس حنيني واني من عيني اسمي كل منظر لك في عيني واني من عيني اسمي كل منظر لك في عيني يا الغالي يا الغالي تدري اني بدون علمك او بعلمك ريد علمك وتكابر بظلمك وانا حلمك ما احرمك وش رايك لوني بدل خد اسمي وهات اسمك وش رايك لوني بدل خد اسمي وهات اسمك يا الغالي